السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا عند قوله جل وعلا في سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. في هذه الآية، نزلت متأخرة عن أول السورة، فهي الناسخة لوجوب قيام الليل في قوله تعالى: قم الليل إلا قليلا. لكن هذا النسخ على الصحيح في حق الأمة، أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أن ذلك باق على أصح قولي أهل العلم. والله جل وعلا يقول: إن ربك يعلم أنك يا محمد تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، أي تارة يقوم ثلثي الليل وتارة نصفه وتارة ثلثه. فقال الله جل وعلا: والله وطائفة من الذين معك. والله يقدر، الطائفة هي الجماعة، وقوله والله يقدر الليل والنهار، الأصل في التقدير التضييق، ومنه قوله جل وعلا: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يضيق، يعني من الناس من يكون غنيا ومنهم من يكون فقيرا، يضيق الله عليه في الرزق لحكمة أرادها الله جل وعلا. فهل المعنى هنا أن الله يقدر الليل والنهار، أي يضيق الليل تارة ويكون النهار فسيحا، بمعنى يأخذ من الليل يأخذ من النهار والنهار يأخذ من الليل كما يكون في الصيف والشتاء؟ قيل بهذا القول، ولكن القرطبي وجماعة من المفسرين على أن المراد أن الله يقدر الليل والنهار، أي أن الله يعلم حقيقة ما يقوم به العبد وما قام به النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، هل قاموا الواجب أو لم يقوموا الواجب. العبد لا يمكن أن يعلم أنه قام بالواجب، وإنما يأخذ بغلبة الظن وبالاحتياط. لكن في العلم الواقع في نفس الأمر، الله جل وعلا هو الذي يعلمه. فعلى هذا القول أن الله حينئذ قال: علم أن لن تحصوه، أي لن تحصوا ما أوجب الله عليكم في أول السورة، بمعنى لما قال: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، أنتم إذا أردتم أن تقوموا بهذا الواجب فهذا التقدير في ظن في علمكم لن يكون على اليقين والتحقيق، وإنما بالظن. ولهذا علم أن لن تحصوا، أي لن تطيقوا معرفة الحقيقة التي يقوم بها الواجب وتبرأ بها الذمة بيقين. ولهذا قال: فتاب الله عليكم، على القول الذي يقول أن المراد التضييق، وأن الليل يكون تارة أطول من النهار والنهار أطول من الليل تارة. فمعنى علم أن لن تحصوه، أي لن تطيقوا قيام الليل. وهذا يكون إذن على هذا القول حكمة، حكمة نسخ الوجوب، أن الله جل وعلا علم أن في الوجوب، في وجوب قيام الليل مشقة على المؤمنين، فجعل ذلك تطوعا. وكلا المعنيان، المعنيين لا تضاد بينهما فيما يظهر، والله أعلم. ولهذا قال على في قوله: فتاب عليكم، أي عفى عنكم من الوجوب فجعله من الوجوب إلى الندب وإلى الفضيلة والاستحباب. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هنا القرآن يطلق حينما يرد يطلق به قراءة القرآن، لكن قد يطلق على الصلاة من إطلاق الكل الجزء وإرادة الكل، كما في قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا المراد به صلاة الفجر. وتطلق الصلاة على القراءة كما في قوله تعالى ولا تخافت بصلاتك ولا تجهر بها وابتغ بين ذلك سبيلا. المراد ولا تخافت بصلاتك أي بقراءتك في الصلاة. أيضا القرآن أو قراءة القرآن تطلق ويراد بها الصلاة، وهذا هو ما أريد به في هذه الآية كما عليه جمهور المفسرين. علم أن سيكون منكم مرضى، أي في هذه الأمة من يعتري هذه العلة، علة المرض، فحينئذ يشق عليه قيام الليل، فرحم الله هذه الأمة المحمدية فنسخ الوجوب وجوب قيام الليل في حقها، لأن منها من يكون مريضا وآخرون يضربون في الأرض أي يسافرون الضرب في الأرض، المراد به السفر في الأرض، وهذا قد ورد في عدة آيات. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله أي يطلبون فضل الله جل وعلا بالمكاسب التي ينفقون على أنفسهم منها وعلى أولادهم. وآخرون يقاتلون في سبيل الله أي يجاهدون في سبيل الله. فهذه العلل الثلاث من حكم نسخ الوجوب إلى الاستحباب إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أكد الله جل وعلا قيام الليل بقوله فاقرأوا ما تيسر منه. الأمر هنا للاستحباب، اقرأوا ما تيسر منه أي من القرآن، والمراد به الصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي نام حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. فيتحقق قيام الليل بركعتين، ولهذا قال الله فاقرأوا ما تيسر منه. ثم قال وأقيموا الصلاة أي الصلاة الواجبة هنا التي هي الصلوات الخمس، هذه واجبة وما أداها فهو على سبيل النفل، ومن ذلك قيام الليل الذي كان مفروضا في بما ورد في أول السورة. وآتوا الزكاة أي الزكاة المفروضة. وأقرضوا الله قرضا حسنا، المراد الصدقة والإحسان العام، ويدخل في ذلك النفقة على الأقارب والنفقة على الزوجات. والله جل وعلا قال سماه قرضا لأن الله يجازيك به، فمن هنا أطلق عليه القرض. وما تقدموا لأنفسكم من خير، من خير هنا في سياق نكرة تعم أي خير في هذه الدنيا يعمله العبد من فعل عبادة بدنية أو فعل عبادة مالية أو إحسان إلى الخلق، فإن الله جل وعلا يجازيه على ذلك أعظم الأجر، ومن ذلك الجنة أو أعظم ذلك الجنة التي أعدها الله لعباده المتقين. ولهذا قال تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ثم قال واستغفروا الله. الاستغفار الألف السين والتاء للطلب، بمعنى اطلبوا من الله أن يغفر ذنوبكم. والغفران في أصله في اللغة الستر، ومنه المغفر الذي يجعله المقاتل على صده أو رأسه لأنه يقيه شر الضربات التي ترد عليه. وإذن المراد أن العبد يطلب من الله أن يستر ذنبه عن الخلق، وأن الله يمحو أثر هذا الذنب عنه في الدنيا وفي الآخرة. ودائما من أساليب القرآن أن الله جل وعلا إذا أمر بأوامر فإن الله جل وعلا يعقبها بالاستغفار، لأن العبد لا يطيق مهما اجتهد أن يؤدي حق الله الواجب، ولهذا قال واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذه الآية، هذه السورة سورة عظيمة فيها من الأحكام ومن الفوائد الشيء الكثير، لكن نتذكر جملة منها فيما يلي. أولا، هذه الآية، هذه السورة فيها فضيلة، بيان فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله جل وعلا اصطفاه لنفسه عبدا حقق العبودية الكاملة، فأوجب عليه ما لم يوجب على غيره من الخلق، ولهذا فاز بأعظم أجر عند الله لا يوازيه في ذلك أحد، وهو الفردوس الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مقامات الجنان، لأنه هو أعلى وأعظم من حقق العبودية والطاعة لله جل وعلا. ومن وجوه بيان فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لاطفه في هذه السورة كما سبق في كلامنا بالأمس، فقال له يا أيها المزمل، فربه يلاطفه بهذا الأسلوب العظيم دلالة على فضل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. من وجوه فضائله أيضا في هذه السورة أن الله جل وعلا وجه الخطاب له محملا له أعظم وظيفة في الدنيا، وهي الرسالة. الحكم الثاني والفائدة الثانية فضيلة قيام الليل، لأن ذلك كان واجبا ثم نسخ إلى الاستحباب وبقي الاستحباب وفضله. وهذه السورة من أولها إلى آخرها، في أولها وفي آخرها، تدل على فضل صلاة الليل، وأن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لقوله تعالى إن لك في النهار سبحا طويلا، فخص الليل بالقيام وخص النهار بالفراغ لراحة الإنسان ولأشغاله ولطلب الرزق. وقد ورد في صحيح مسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. أيضا مما يدل على فضل صلاة الليل هذه الآية إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، فإذا صلاة الليل فضلها عظيم، والموفق هو من يحافظ على هذه الصلاة ولو بصلاة الوتر وأقلها ركعة واحدة كما عليه الصحابة أو كثير من الصحابة رضي الله عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في قيام الليل أوجه متعددة، لكن ليس هذا محل إيراد هذه الأوجه، وإنما تدل على أن يدل الأمر على أن صلاة الليل من أعظم ما يتعبد به العبد إلى ربه جل وعلا، وهو يكون في غاية الصعوبة على الإنسان في أول ما يبدأ، لكن إذا اتخذه عادة فإنه لا يرتاح باله ولا تسكن نفسه إلا بصلاة الليل. ولهذا تجد كثير من العوام من كبار السن من النساء والرجال لا يعني هذا صلاة الليل أعظم عندهم من أي شيء، وهي وجبة ليلية لا يمكن أن يتركونها ولو كانوا في سفر ولو كانوا في تعب. وهكذا أيضا العباد من العلماء والصالحين، وقد ذكر في سير الصالحين شيئا عجبا من صلاة السلف في قيام الليل، وقد قال الناظم: فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين، وصدق في هذا. فنسأل الله جل وعلا أن نعاهد أنفسنا من هذه اللحظة بأن نحافظ على صلاة الليل، وكل حسب ما ييسر الله له، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أيضا وهي الفائدة الثالثة، أن قراءة القرآن في صلاة الليل أفضل من السجود والقيام والركوع، معنى أن الإنسان يطيل في الصلاة ويكون طولا أعظم أو أطول من الركوع والسجود، وهذه مسألة اختلف العلماء فيها، لكن هذا الأصح في صلاة الليل. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن كان يطيل القراءة فإنه في هذه الحالة أفضل، ويدل لهذا لأن الله أطلق على الصلاة على أعظم مهماتها ومقاصدها وهي القراءة، خاصة لمن كان حافظا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، في الحديث الصحيح: يا أهل القرآن أوتروا. وهذا دليل على أن الإنسان الأفضل له أن يطيل في صلاة الليل بقراءة القرآن، لكن بتدبر وخشوع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وورد أن عثمان رضي الله عنه كان يقوم الليل بالقرآن كله، وهذا ليس ببعيد. وقد حدثنا في هذا العصر عن بعض العباد وبعض طلبة العلم أنه قرأ القرآن أو نصف القرآن في أقل من نصف الليل، فهذا ليس ببعيد، سواء أن الإنسان يختم القرآن في الليل في ليلة واحدة خاصة في الشتاء، أو في يوم واحد خاصة في الصيف. الفائدة الرابعة: فضل قراءة القرآن، لأن الله جل وعلا قال: ورتل القرآن ترتيلا. واعلم أنك لن تتعبد إلى الله جل وعلا أيها العبد بأعظم مما تكلم به سبحانه، ولهذا الله جل وعلا نوه بفضل قراءة القرآن: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، إلى آخر الآيات في سورة غافر فاطر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الأحاديث الكثيرة في فضل قراءة القرآن. وهذا القرآن أنت بقراءتك له اعلم أن الله يرفعك في الدنيا والآخرة، ولهذا أشار إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنه بقراءة القرآن يرفعك الله بلاغة في اللسان، وصدقا وإخلاصا في القلب، وفهما وإدراكا في العقل، ويرفعك في هذه الدنيا منزلة عند الناس، ويرفعك منزلة بالأجر العظيم في الآخرة. هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. من فوائد هذه الآية، هذه السورة، فضيلة الذكر المطلق والمقيد. المطلق هو الذي لا يكون له سبب: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. المقيد الذي يكون بسبب، مثل دخول المسجد، خروج المسجد، دخول المنزل، خروج المنزل، ركوب الدابة، وهكذا مما ورد في السنة، وذكر ذلك العلماء في أذكار الليل والنهار والصباح والمساء إلى آخره. والذكر الفلاح إنما يتحقق بالذكر، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والأحاديث الكثيرة تدل على أن أفضل الأعمال ذكرك أيها العبد لربك، فاجعل لسانك لهجا دائما بذكر الله جل وعلا. وهذا إذا تعود الإنسان عليه أصبح يلهم كما يلهم أهل الجنة الذكر في الجنة كالنفس. ولهذا يقولون إن في المدينة رجل لا يتكلم إلا دائما بالذكر، حتى إنه يقول قائل إنني إنه أركبه وكان يقول لا إله إلا الله ويكررها، وأرادني يذهب به إلى مكان من جهة باب من جهة شارع الملك عبد العزيز، قال فلما أراد أن يقف أشر له وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، قال ثم أغلق الباب وهو يقول لا إله إلا الله، ثم سلم علي وأدبر وهو يقول لا إله إلا الله. وقد أخبرت أن في هذا المسجد من وفقه الله ويذكر الله جل وعلا أكثر من 15,000 مرة. وهذه كلها فضائل، ولكن اعزم أيها العبد، يعني اكثر بعضا من الأيام اجعلها في الاستغفار، وبعض الأيام اجعلها في لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعض الأيام في ذكر لا إله إلا الله والاكثار منه، وهكذا يكون ديدنا لك. وأنا سمعت الشيخ باز رحمه الله في نور على الدرب يسأل والسائل يسأل، ثم إذا سكت السائل الشيخ يقول لا إله إلا الله استغفر الله سبحان الله وبحمده إلى آخره، مما يرد على لسانك من الأذكار الواردة في السنة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. والعجب أن الإنسان يمسك الجوال ويجعل جلس في الساعة كل في أحاديث هراء، وين راحت فلانة وين جاء فلان وين ماذا عمل وش الأخبار، ولكنه لو ذكر الله 100 مرة استغفر الله 100 مرة وحل له 100 مرة لكان خيرا له عظيما. هذا يذهب ولا نفع فيه بل قد يكون فيه مضرة، وأما هذا خير عظيم وراحة للبدن وراحة للقلب وصحة في البدن، لأن فيه اتصال فيه اتصالا بالله جل وعلا. أيضا من هذه من فوائد هذه الآية بيان حقيقة هذه الدنيا، أن حقيقة هذه الدنيا للمسلم ولكل مخلوق أن ينقطع إلى الله. ولهذا قال وتبتل إليه تبتيلا، إذا علمت أن الدنيا أخذت من آخرتك فاعلم أنك محروم ومغبون، لأن الغاية الحقيقية هي العبادة هي التقوى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وها هنا قال جل وعلا تبتل إليه تبتيلا، يعني فتش في نفسك إذا أقبل الليل ماذا عملت في النهار، وإذا انتهى النهار في صلاة الفجر ماذا عملت في الليل، حاسب نفسك عند المنام كما قال ابن قيم، يعني أنا كم أخذت اليوم في المسجد، كم قرأت من القرآن، كم تصدقت. لكن اليوم دنيانا عجيبة، ننفق من أوقاتنا على الدنيا أضعاف ما نأخذه في آخرتنا لآخرتنا. يعني الصلوات الخمس، وعلى أكثر بعض الأئمة اليوم يعني 6 دقائق الظهر و6 دقائق العصر و5 دقائق المغرب و6 دقائق العشاء ويمكن 10 دقائق إذا كان قد طول للفجر، كم تكون ما تكون يعني أقل من ساعة. فهذا لا شك أنه يعني ومن الناس من يأتي متأخر وتفوت ركعة أو ركعتين ومنذ أن يسلم يخرج سرعانا وماذا عمل اليوم ماذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جلسوا الصحابة ومعهم أبو بكر تذاكروا فيما عملوا اليوم من حضر من شيع جنازة من عاد مريضا وفي كل يقول أبو بكر أنا يعني. أما نحن اليوم نقول لماذا عملت اليوم وش كلمت اليوم وماذا كسبت اليوم وما هي الأخبار اليوم وهكذا وتذهب دنيا الناس وهم في هذه الدنيا ويلاقي الإنسان ربه وما قدم لنفسه خيرا وويله إن فرط في جنب الله مما افترضه الله عليه. فهذه حقيقة القرآن. قال إنك أيها العبد يجب الحقيقة أن تعرف أنك يجب أن تنقطع إلى ربك انقطاعا. لا يعني هذا أن تترك التكسب لا أبدا. لا يعني هذا أن لا تتمتع بالمباحات لا أبدا. لكن ألا تغلب الدنيا على الآخرة. قال السلف أحد السلف لو كأن الدنيا إن الدنيا والآخرة هذه الخزف الباقي تفضله على الذهب الفاني فكيف والآخرة ذهب باقي والدنيا خزف فاني. فالعاقل يجب أن يغلب آخرته على دنياه. أيضا من فوائد هذه الآية أن القرآن والعبادات والأوامر كلها جاءت لتحقق شيء. ما هو؟ أن تعبد الله موحدا له، أن تعظم الله جل وعلا. ولهذا لما أمر يعني إن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا إلى لماذا؟ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. يعني حقيقة الصلاة الآن والزكاة والصوم وبر الوالدين إلى آخره كله لماذا؟ لأنني أتأله لواحد أحد، لا أخضع إلا له، لا أرغب إلا إليه، لا أفر إلا منه، إليه جل وعلا لا ملجأ منه إلا إليه. كل هذه الدنيا وكل هذا الكون خلق لنوحد الله جل وعلا، لنعظم الله سبحانه، لنتذلل له، لنصرف كل توجه إليه سبحانه. ولهذا كان أعظم الموحدين هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكره الله بهذه الحقيقة. فما نسي التوحيد وهو في الغار، ما نسي التوحيد وهو يلحق هو وأبو بكر، ما نسي التوحيد وهو في مكة، ما نسي التوحيد وهو في الهجرة، ما نسي التوحيد وهو في المدينة، ما نسيه حتى في مرض الموت. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة وفي كل أمر وفي كل منهج وفي كل أمر من أمور الدنيا أو الآخرة يذكر بالتوحيد لله سبحانه وتعالى. وهناك فوائد أخرى نكتفي بهذا لأننا قد أطلنا الكلام. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، ونسأله أن يغفر لنا وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل أحبكم في الله، سؤالي طفل أو جنين في بطن أمه في الشهر السادس اكتشف أنه مشوه في الدماغ، فقرر الأطباء إسقاطه ووقع على ذلك أبوه وأمه، ما حكم ذلك؟ وهل على والديه كفارة إن كان هذا محرما؟ أحبك الله الذي أحببتنا فيه، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أحبابه. أما هذا الفعل فهو فعل قبيح وشنيع،